والجه معناه ايه؟ الجه معناه يبقى لك مكانه في قلوب الناس، والسلطان معناه يبقى لك كلمه مسموعه، فهم عندهم سلطان وعندهم جاه. جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالناس هتبقى تبع لمين؟ للسماء ولوحي السماء وللنبي محمد بالحق صلوات الله وتسليماته على النبي محمد. لم يعجبهم هذا، فهم عملوا طريق عشان يستتبعوا، يعني يخلوا يبقى لهم اتباع في هذا الطريق الفاسد الضلالي ليصدوا عن سبيل الله. وهم ليصدوا، خلي بالك زي ما نقول اللام دي، اللام اللام اما لام سببيه يعني فعلوا ذلك ليبعدوا الناس عن النبي محمد ويستتبعوهم ويتبعهم هم بسبب كذا لاجل كذا صلى رسول الله. يبقى لام مره بمعنى لاجل، ومره يقول لك لام العاقبه لتكون النتيجه ان صدوا عن سبيل الله، زي ما كان في قصة فرعون وموسى، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن، يعني مش عارفين هم العاقبة، لكن العاقبة يبقى لهم ايه؟ موسى يبقى عدو، اما اخذنا حبين ولدنا وخدمنا يبقى في بيتي وانسنا ويبقى لنا عيل ويبقى لنا وريث يبقى لنا كذا وكذا، فرحانين به، لكن الله يعلم سيكون لهم عدوا. يبقى سموها لام العاقبة لتكون النتيجة ايه؟ ان يكون هم بس هم لا يدرون ذلك. فهنا ليصدوا عن سبيل الله قاصدين، او ليصدوا عن سبيل الله بفعلهم هذا صدوا عن سبيل الله والعياذ بالله. الذي يصد عن سبيل الله تحل به النقمه والعياذ بالله. قل تمتعوا بكفركم ان مصيركم الى النار. قل تمتعوا بكفركم، اذا يعني هم في ظاهر الامر اللي قلنا عاوزين اتباع، وطبعا لما كل واحد معاه عزوه وناس كثيره بتتبعه فيها متعه ولا فيهاش؟ فيها متعه، عشان عايز يرد علي، فيها المتعه، الجهد احسن متعه، لما الناس كلها بتحبه وتبص عليه وتمشي وراه ويكون ماشي وراه ومشي قدامه والكلام ده، اللي فيها متعه ومش بعد كده والعياذ بالله. ولذلك حذر اهل العلم من العلماء من ان يكون لهم اتباع يغترون يفرحون به. كان الصحابه لما يشوفوا بعض ماشيين مع بعض، طبعا التابعين لما يجوا بعد جيل الصحابه بيحبوا الصحابه، يسمعوا منهم تفسير القران وكلام وسيره النبي عليه الصلاه والسلام. فكان لما يقابل واحد من الصحابه، واحد من اخوه من اخوانه من الصحابه اصحاب رسول الله، يقول له اوعى تفرح باللي ماشيين وراك دول، اوعى اوعى تغتر بهم. وبعضهم كان يتعمد ان يمشي في وسط الناس او يمشي وراء الناس، ودي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره يسوق اصحابه، يمشي في الاخر خالص، بس كانت دي مهمه عشان يتفقد احوالهم ويشوف الضعيف اللي متاخر اللي مش قادر، مش ضعيفه مش قادر يمشي، اللي حالته تعبانه، يجي لحاله حاله مرض، يجي له جوع، يجي له حاجه، يتتبع اصحابه صلى الله عليه وسلم عشان يعالج المواقف. فهنا يعني يتمتعون بهذا الامر، وايضا يتمتعون بغناهم واموالهم، لان في سوره مخصوصه يعني ايه نزلت للجماعه بتوع الغنى والترف، والترف اللي هم قاعدين يعني عشان معاه مال يستند كده على الحيط وقاعد ايه يعني يحتقر الناس ويستهزئ الناس. ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدد، يحسب ان ماله كلا لينبذن حطمه، وما ادراك حطمه، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم صدق. يعني زي ما قلوبهم خربانه وافئدتهم خربانه، افئدتهم خربانه وضمائرهم سيئه ونواياهم قذره، النار ستطلع على هذه القلوب التي فيها هذا الخبث والعياذ بالله، ليغتر بماله. ويعني أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. أنا غني في الدنيا هبقى غني في الآخرة. ربنا بيحب الأطفال خير كثير، وعشان كده في الآخرة هبقى زي نفس النظام. ودي مصيبة زي ما قال الإنسان لما يفهم إن كان عندي شوية مال ولا شوية راحة ولا شوية أولاد ولا شوية ملك وبتاع، ويعتقد إن ده دليل تكريم، دي مصيبة.